الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما حكم الأضحية على الفتاة الغير متزوجة والتي لم تؤدي فريضة الحج حتى الآن؟ الأضحية لا علاقة لها بالحج يا أختي الكريمة. فإذا كانت المرأة تريد أن تضحي عن نفسها ولم تحج بعد فلا حرج في ذلك، لا علاقة بين هذه العبادة ولا بين هذه العبادة، فيقبل حج من لا يضحي وتقبل أضحية من لم يحج، فلا علاقة بينهما، والله أعلم.